بينهما. وقال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به فلم يجعل بينهما واسطة. وكما دلت هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعل الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر على سبيل الإجماع، فلم توجد واسطة بين النبي وبين أبي بكر في الخلافة، وإنما خلفه مباشرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فيعني وتحقق قول الله تبارك وتعالى أو تحقق عموم قوله عز وجل في شأن الصديق رضي الله تعالى عنه ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فتحقق هذا الأمر. فلم يقل خليفة رسول الله إلا في حق أبي بكر، لأن في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يعني قالوا لو ظللنا نقول كل ما يأتي خليفة جديد نضيف إلى هذا اللفظ لطال جدا، يعني إذا قيل في حق أبي بكر خليفة رسول الله ثم قال في حق عمر خليفة رسول الله، في حق الثالث خليفة رسول الله، فمن ثم رأوا أن يستبدلوها بلقب أمير المؤمنين. واضح؟ فشاء الله سبحانه وتعالى بهذا أن يختص أبو بكر بهذه النسبة، أن يكون الله ثالثهما. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. واضح؟ يعني تلاحظ العبارة خليفة رسول الله، فقرن أبو بكر بالله وقرن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأيضا لما توفي رضي الله تعالى عنه دفنوه إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين في هذه الآية، فمن ثم ارتفعت الواسطة بينهما في هذه الوجوه التي ذكرناها. أما سبب نزول هذه الآية فعن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال وما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره، وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر والشعبي وقتادة وعن الربيع ابن أنس. وروي في بعض الآثار إن ذلك الصحابي الذي حصل معه هذا هو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الذي أري الأذان، بل ذكر مكي ولم يذكره بسند، يعني أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن زيد اللهم أعمني حتى لا أرى شيئا بعده، فعمي مكانه. يعني إذا صحت هذه يعني الله تعالى أعلم أنه دعا بالعمى حتى لا تقع عينه على شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لو وقع لاشتهر ولا شاع، فيبعد أن يصح مثل هذا، خاصة وأن الرسول عليه السلام علمنا يعني الدعاء بالعافية. في معنى هذه الآية أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوء وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، والمقصود أسألك أن تدعو لي لمرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني لا تحصل هذه المنزلة إلا بكثرة السجود. من الحديث فيها نفس هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك كان من النبيين والشهداء يوم القيامة. هكذا ما لم يعق والدي ونصب أصبعي. وقال ابن كثير: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. يعني ما فرحوا منذ أسلموا بمثل فرحهم بهذا الحديث، حيث إنهم يحبون الله ويحبون الرسول عليه السلام ويحبون يعني أفاضل الصحابة. ولذلك قال أنس مروى هذا الحديث قال: إني لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم وإن لم أعمل كعملهم. إذن هذا من أوثق الأسباب التي يتعلق بها الإنسان كي ينال هذه المراتب العالية، لا بالأمالي والغرور ولكن بالاجتهاد في الطاعة وفي العبادة. يعني مجرد محبة هؤلاء الصالحين تنفعك في الآخرة وتنيلك هذا الثواب العظيم. المرء مع من أحب، وهي عامة، يعني الذي يحب المغنين والممثلين والمطربين وأبطال الكرة والرياضة هو يكون مع من أحب. واضح؟ الذي يحب الظلمة والمتجبرين يكون مع من أحب. كذلك الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يحب الصحابة فإنه يكون مع من أحب. فإذا هذا من أبواب التي تميل مراتب عالية في الجنة، في جنة الرضوان، الاجتهاد في محبة الصالحين، كما قال الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى: أحب الصالحين ولست منهم وعسى أن أنال بهم شفاعة. ويعني معنى كلامي: وأبغض العاصين يعني وإن كنت منهم وإن كنا سواء في البضاعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا من تواضع الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. على أي الأحوال، محبة الصحابة من أعظم الأبواب التي يرجى أن تنفع صاحبها يوم القيامة. وبالعكس، من وجد في قلبه والعياذ بالله بغضا لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه فهذا نذير سوء من عليه ونذير سوء عاقبة. لأن من يكون في صف مقابل ومضاد لصف فيه أبو بكر وعمر فسوف يوليه عز وجل الظالمين مثله، كذلك يولي بعض الظالمين بعضا لما كانوا يكسبون. فينبغي أن يفتش كل منا في قلبه، من وجد في قلبه شيئا من أحد من الصحابة فينبغي أن يطهر قلبه منه. وللأسف الشديد، يعني كنت أتحدث قريبا مع بعض الناس عن هذا الأمر، مسألة الصحابة رضي الله عنهم يعني ينبغي لهم من المحبة في قلوبنا والجميل الذي في أعناق في أعناقنا والذي أزداه إلينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال بعض الناس الذين نشأوا على المناهج الدراسية في ظل الثورة المشؤومة، يعني قالوا إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يعني مهما إنسان يحاول يقرأ لا يتصور إن هو ده الشخص الذي درس سورته في التاريخ. وصارت الصورة منطبعة حتى يجد كل أو أغلب الناس في قلب نتيجة التربية منذ نعومة في أظفارهم على بغض عمرو بن العاص والتطور عليه وعلى بغض معاوية رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من الصحابة، لأن الخبثاء يعمدون إلى شخصيات مدروسة. عمرو بن العاص لأنه هو الذي فتح مصر، هو الذي طهر مصر من الوثنية والرجس والأوثان والكفر المبين، هو الذي يعني جعله الله سببا لأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. فمن ثم أعداء الدين يريدون أن يقطعون بهذه الجذور. فيعني لو أن كل أمم الأرض خاضوا في حق عمرو بن العاص لكان واجبا على المصريين بالذات ألا يخوضوا معهم أبدا، بالعكس يذبوا عنه ويستغفروا له ويترضوا عنه رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص وأمثاله من الصحابة الذين تتطور عليهم الأفلام المسمومة والمأجورة، هؤلاء يعني داخلون في عموم النصوص في القرآن والسنة التي تحرر على محبة الصحابة واحترامهم، وهي في القرآن الكريم كثيرة جدا. أما في السنة، والله سبحانه وتعالى يكفي أنه وصف قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: المهاجرين والأنصار ومن يحب المهاجرين والأنصار. فمن

دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، ما يتطاول أحد على أصحابي، دعوا لي أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو أنت تصدقت بمثل جبل أحد الذي طوله حوالي 6 كيلومترات من الذهب في سبيل الله لن تستطيع أن تحصل حتى لو فعلت هذا على المد الذي تصدق به الصحابة من الكفين أو النصيف. على أي الأحوال يعني إذن من أحب الصحابة يبشر لأنه سيكون معهم إن شاء الله عز وجل يوم القيامة، حتى لو قصر عمله دون عملهم، وحتى لو قصرت مرتبته عن مرتبتهم. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه: إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف من فوقهم كما ترأون الكوكب الدري الغابرة من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أهل الغرف يكونون من البشر العاديين لكنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهذا الحديث متفق عليه. ثم يقول تبارك وتعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك يعني هذا الذي تقدم، كأن ذلك المبتدأ، الخبر ايه؟ ذلك الفضل من الله، او ذلك هو الفضل من الله، او ذلك الفضل. ذلك يبقى اشارة، يعني الـ يعني الفضل تكون بدل من الله، تكون خبرا، يعني اشارة الى مال المطيعين من الاجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعم عليهم. الفضل من الله يعني ليس من غير الله، انما هو من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هنا معنى مهم جدا. يقول الناصر في الانتصاف: معتقدون معاشر اهل السنة ان الطاعات والاعمال التي يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى وفعله، وان قدرهم لا تأثير لها في اعمالهم، بل الله عز وجل يخلق على ايديهم الطاعات ويثيبهم عليها. فالطاعة اذا من فضله، فله الفضل على كل حال، والمنة في الفاتحة والمآل. وكفى بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة، فقد قال عليه افضل الصلاة والسلام: لا يدخل احد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله بفضل منه وبرحمة. قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. اللهم اختم لنا باقتفاء السنة وادخلنا بفضلك المحض الجنة. فاذا هذه اشارة الى ان ما نالوه من النعيم المذكور في الاية السابقة ليس بكسبهم، وانما هو محض فضل من الله عز وجل. فاخبر انهم لم ينالوا هذه الدرجة العالية بطاعتهم، بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه، خلافا لما قالت المعتزلة: انما ينال العبد ذلك بفعله. فلما امتن الله سبحانه على اوليائه بما اتاهم من فضله، وكان لا يجوز لاحد ان يثني على نفسه بما لم يفعله، دل ذلك على بطلان قول المعتزله، والله تعالى اعلم. ثم نعم، يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ومن يطع الله والرسول، اي فيما امر به، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وهم افاضل اصحاب الانبياء، وسموا صديقين لمبالغتهم في الصدق والتصديق. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والشهداء، اي القتلى في سبيل الله، ولا يعد الانسان مقاتلا في سبيل الله الا اذا قاتل لتكون كلمه الله هي العليا. وما هي كلمه الله؟ هي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلاء لدين الله. وأما كلمة الكافرين فهي كفرهم بالله تبارك وتعالى. وحسن أولئك رفيقا، أي رفقاء في الجنة، بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذلك أي كونه مع من ذكر مبتدأ خبره الفضل من الله، تفضل به عليهم لا انهم نالوه بطاعتهم. وكفى بالله عليما اي بثواب الاخرة. فثقوا بما اخبركم به ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، يعني تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من انفسكم. خذوا حذركم، فيه الامر باتخاذ السلاح وانه لا ينافي التوكل. وقال بعض المفسرين دلت الآية على وجوب الجهاد وعلى استعمال الحذر وهو الحزم من العدو وترك التفريط. فانفروا اي اخرجوا الى الجهاد، ثبات جمع ثبة، الثبة هي الجماعة، يعني جماعات متفرقين سرية بعد سرية وفرقة بعد فرقة اظهارا للجراءة. او انفروا جميعا، او انفروا مجتمعين كلكم كوكبة واحدة ايقاعا للمهابة بتكثير السواد ومبالغة في التحرز عن الخطر. وطبعا التخيير في هذا الامر هل النفور يكون ثبات جماعات متفرقة او جماعة واحدة، هذا موكول الى اجتهاد الامام، خاصة اذا كان في العصر الحديث وقد اختلفت طرائق الحروب هذه الاشياء. ثم يقول تبارك وتعالى وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. وان منكم لمن لا يبطئن، اللام الاولى لام توكيد، وان منكم لمن، هذه لام توكيد، لا يبطئن لام القسم، يعني يتثاقلن او يتثاقلون ويتخلفون او يعني لا يتخلفون عن الجهاد والخروج مع الجماعه للنفاق. فالمقصود ان منكم يعني ممن ينتمون لكم في الظاهر، وليس مقصود انهم من المؤمنين، لكن المقصود الذين يدخلون في جمله المؤمنين بحكم الظاهر لانهم منافقون يحتمون في كلمه التوحيد واظهار انهم من المسلمين. لا يبطئن يعني اما يتثاقل او يتخلف عن الخروج الى الجهاد، او يبطئن يعني غيره يصب صن غيره، يعني هو نفسه يعني يتخلف ويخلف غيره، يثبت الناس ويشيع فيهم ما يثبتهم عن الخروج الى الجهاد، كما كان المنافقون يثبتون غيرهم. وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن ابي، وهو الذي صبط الناس يوم احد. وروي عن كثير من التابعين ان الايه نزلت في المنافقين، لان الذي حكي في هذه الايه هو عاده وديئا وداب المنافقين. وقيل الخطاب للمؤمنين وقوفا مع صدر الايه، قال لا الخطاب للمؤمنين، لان الايه بتقول ايه يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ امن. وقال تعالى وان منكم، مع ان الله تعالى قال في المنافقين ما هم منكم، ما هم منكم. وهذا الحقيقة يعني لا يعني الخطاب صريح للمؤمنين، لكن للمؤمنين ولمن يدخل معهم في الظاهر في صفة الإيمان وهم المنافقون، لأن ما ذكر لا يصدر عن مؤمن. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا. إن منكم يعني إن من دخلائكم وجيشكم وممن اظهر ايمانه منكم. فالمنافقون في ظاهر الحال من اعداد المسلمين باجراء احكام المسلمين عليهم. جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الايمان. وان منكم يعني ممن هم في الظاهر من جنسكم، لكن هم في الحقيقة بخلاف ذلك. يعني وان منكم يعني على زعمه او في الظاهر او في حكم الشرع. فإن أصابتكم مصيبة هزيمة أو شهادة أو غلب العدو عليكم لما لله في ذلك من الحكمة، قال أي المبطئ قال فرحا بصنعه ومعد.

تقدير الإنسان لحرية الإسلام لحرية الإنسان، إنه جعل إخراج العبد أو الأمل المؤمن يعني من الرق إلى الحرية كفءا ومقابلا لإخراجه هو هذه النفس المؤمنة من الأحياء إلى عالم الأموات. واضح؟ فهذا فيه تعظيم لحرمة يعني الحرية في الرقيق. وطبعا موضوع يعني موقف الإسلام من الرق هذا موضوع من الموضوعات التي إن شاء الله ننوي فيها البعض بفترة نفردها به الكلام بالتفصيل إن شاء الله في جملة الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام ضد الإسلام فيما بعد بإذن الله. نعيد العبارة. قيل في حكمة الإعتاق إنه لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيقة ملحق بالأموات، إذ الرق أثر من آثار الكفر والكفر موت الحكمة. الكافر ميت حكما، حكم ذا حكم ميت، لأن الكافر لا حياة له. يقول تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا يعني من كان كافرا فأحييناه بالإيمان. فالكافر ميت، ميت القبر. حتى بعض العلماء في دور هذا الكلام فسروا قوله تعالى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ بأنهم الكفار، أن أجسادهم مثل الإيه؟ مثل القبور، حتى لو كان يرى في صورة الحي رائحا غاديا لكن هو في الحقيقة ميت والعياذ بالله. واضح؟ ف يعني الرقيق ملحق بالأموات. لماذا ملحق بالأموات؟ لأن الرق أثر من أثار الكفر، لأن السبب الأصلي في الرق هو الكفر، لأن ما هو منبع الرق؟ إيه هو المنبع الذي يأتي منه الرق؟ الأثر في الجهاد في سبيل الله، فالأثر واضح؟ في حين يقبل الجهاد فيؤثر الكفار فيترقون بهذا. واضح؟ فكان وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما أنهم يعني أبوا أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى باختيارهم وإرادتهم وليس هذا فحسب، بل سعوا في قتال الفئة المؤمنة التي تدعوهم إلى التوحيد، عاقبهم الله بأن جعلهم عبيدا لعبيد أمثالهم مع إبقائهم على حال الحياة. فهذا بلا شك أحسن مما يحصل الآن من المجازر التي تحصل في الحروب ودفن الجنود أحياء وغير ذلك من الأوضاع الشنيعة. فالإسلام اتقاهم أحياء، لكن لما أبوا العبودية لله عاقبهم الله بأن صاروا عبيدا لعبيد أمثالهم، لكن هم من المؤمنين. واضح؟ فإذا حصل أن مؤمن امتلك كافرا ثم أسلم هذا الكافر، هل يدل أن حكم الرق؟ لا يدل. لماذا؟ لأن الحق يعني اللاحق لا يرفع ولا يزيل الحق الإيه؟ السابق. واضح؟ لكن أصل سبب الرق هو الكفر، منبع الرق هو الكفر، فالرق أثر من أثار الكفر والكفر موت حكما، كما قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولهذا منع من تصرف الأحرار، منع الكافر من أن يتصرف تصرف الأحرار. فهذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى في في في في قتل يعني في هذا الذي قتل أخاه المؤمن خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة، يعني فالواجب عليه لحق الله تحرير رقبة المؤمنة، هذا في حق الله. أما حق البشر الأولياء أولياء هذا الميت ودية مسلمة إلى أهله، ودية مسلمة إلى أهله يعني ودية يعني والواجب عليه أيضا دية لحق ورثة المقتول، حق هؤلاء الورثة عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم، دية مؤداة إلى ورثته يقتسمونها اقتسام الميراث، يؤتى بالدية وتوزع على الورثة الشرعيين لهذا القتيل كما توزع الأنصبة الشرعية في الميراث. وقد بينت السنة مقدارها، وذلك فيما رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم عن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه ان في النفس الدين 100 من الابل، 100 من الابل، وفيه وعلى اهل الذهب 1000 دينار. وروى ابو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض في الدية على اهل الابل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة،